بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفصل الخامس في الاشتراك اللفظي. المشترك اللفظي هو لفظ واحد وضع لمعنيين فأكثر بوضع مستقل، فيستعمل في معنيين أو عدة معان استعمالا حقيقيا. فالعين مثلا وضعت للباصرة والجارية والذهب والجاسوس وضعا حقيقيا لكل معنى من هذه المعاني، ويستعمل فيها استعمالا حقيقيا على البدل من غير ترجيح، بخلاف المتواطئ فإنه يستعمل في معانيه، وبخلاف الحقيقة والمجاز فإنه يستعمل في الحقيقة راجحا وفي المجاز بقرينة، يستعمل في الحقيقة من غير قرينة وفي المجاز بقرينة وعلاقة. والحاصل أن بين الحقيقة والمجاز ترجيحا، بخلاف الواقع بين معنيي أو معاني المشترك فليس بينها ترجيح، ليس أحد هذه المعاني بأولى من الآخر. ولم يعرف الإمام البيضاوي رحمه الله المشترك اكتفاء بما سبق ذكره من الإشارة إليه حين تقسيم اللفظ، ولكن الإسنوية وتبعه الشيخ محمد أبو النور زهير عرفوه بيانا لمعناه وتكثيرا للإفادة، فقالوا: المشترك اللفظي هو لفظ واحد وضع لمعنيين فأكثر بوضع مستقل. طبعا السبب الأكثري هو تعدد الواضع، والسبب الأقلي هو اتحاد الواضع. فإن قلنا بتعدد الواضع فكل قبيلة وضعت العين دون أن تعلم تريد معنى من المعاني، دون أن تعلم أن القبيلة الأخرى وضعت نفس اللفظ لمعنى آخر. والتعدد في المعاني بسبب تعدد الواضع يجعل كثيرا من الإرادات الواردة غير مقبولة أو غير تامة، لأن الواضع متعدد. وأما السبب الأقلي فهو اتحاد الواضع، فيضع الواضع الواحد نفسه هذا اللفظ مرة لمعنى ومرة لمعنى آخر على سبيل الحقيقة، من غير أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا. وهذا هو الأقل. الغالب أن السبب في الاشتراك هو تعدد الواضع. قال: ومن هذا التعريف يعرف الاشتراك اللفظي، فيقال فيه: هو تعدد المعاني المختلفة بأوضاع مختلفة للفظ واحد. يعني المشترك والاشتراك الأمر يعني يسير. إذن المشترك هو لفظ واحد وضع لمعنيين فأكثر بوضع مستقل، والاشتراك هو تعدد المعاني المختلفة بأوضاع مختلفة للفظ واحد. وقد اختلف العلماء في الاشتراك اللفظي على أقوال خمسة. القول الأول: الاشتراك اللفظي واجب عقلا. والقول الثاني: هو محال عقلا. والقول الثالث: جائز عقلا غير واقع في اللغة. والقول الرابع: جائز عقلا وواقع لغتان، ولكنه غير واقع في القرآن والحديث. والقول الخامس وهو الصحيح: جائز عقلا وواقع في اللغة والقرآن والحديث، وهذا القول هو المختار للبيضاوي رحمه الله. الشيخ بخيت رحمه الله في الحاشية نبه على أن الوجوب هنا في القول الأول والاستحالة في القول الثاني ينبغي أن تكون وجوبا صناعيا واستحالة صناعية. فالشيخ الإسنوي يقول يعني فيجب بحكم المصلحة العامة أن يكون في اللغات ألفاظ مشتركة، وبينوا يعني استدلوا على ذلك بدليلين سيأتي ذكرهما. فالشيخ البخيت يقول فالوجوب وجوب صناعي لا عقلي ولا شرعي، وهذا هو يعني الذي ينبغي أن يعني أن يكون هو المعنى المراد. لأنه كيف يعني يبعد أنه عالم يقول بوجوب ذلك عقلا، لا دليل عقلي يدل على هذا الوجوب، ويبعد أن عالما آخر يقول إن ذلك محال عقلا، كذلك هذا أيضا بعيد. لذلك الاستحالة والوجوب إنما هما صناعيان لا عقليان ولا شرعيان، ولا دليل من الشرع يدل على الوجوب ولا دليل يدل على الإحالة، فواضح الأمر. وكذلك في العقل لا دليل يدل على الوجوب العقلي الذاتي ولا دليل يدل على الاستحالة العقلية الذاتية، فإنما يمكن أن يقال إن ذلك واجب على سبيل الصناعة اللغوية، والآخر يقول إن ذلك محال لغة لا عقلا، يعني أعاد الإحالة ورجعها إلى اللغة، والأول أعاد أو جعل الوجوب في اللغة لا في العقل ولا في الشرع. القول الثالث يقول جائز عقلا ولكنه غير واقع في اللغة، يجوز أن يقع ولكنه لم يقع، يجوز عقلا أن يكون في الألفاظ ما هو مشترك ولكن ذلك لم يقع، وسيأتي أنه يؤول ما ورد من ذلك على حمله على أحد أمرين، إما أن يجعله من قبيل التواطؤ أو من قبيل الحقيقة والمجاز. والقول الرابع يقول جائز عقلا وواقع لغة ولكنه غير واقع في القرآن والحديث، لأن اللفظ المشترك سيؤدي إلى عدم البيان إلى الإجمال، والإجمال يتنافى مع القرآن والحديث لأنهما جاء بالبيان. القول الخامس جائز عقلا وواقع في القرآن واللغة وفي اللغة والقرآن والحديث، وهذا هو القول الصحيح وهو المختار للبيضاوي رحمه الله. والشيخ بخيت رحمه الله يعني أعاد الأقوال إلى قولين، إلى القول بالوقوع والقول بعدم الوقوع. الأدلة استدل أصحاب القول الأول بدليلين، استدل أصحاب القول الأول الذي هو الاشتراك اللفظي واجب عقلا. الدليل الأول أن المعاني غير متناهية، لأن منها الأعداد أحد أنواع المعاني وهي غير متناهية، الأعداد من المعاني وهي غير متناهية، لأنه ما من عدد إلا وفوقه عدد أكبر منه إلى ما لا نهاية. إذن فالمعاني غير متناهية بدليل أن الأعداد وهي أحد أنواع المعاني لا تتناهى، لأنه ما من عدد إلا وفوقه عدد أكبر منه. والألفاظ متناهية لأنها مركبة من حروف متناهية، وهي الحروف 28 المعروفة التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، والمركب من المتناهي متناهٍ. فإذا وزعت المعاني غير المتناهية، الشيخ يقول إنه الغير المتناهي هذا خطأ في اللغة، إذا وزعت المعاني غير المتناهية طيب على الألفاظ المتناهية، لدينا معان غير متناهية ولدينا ألفاظ متناهية، فإذا وزعت المعاني غير المتناهية على الألفاظ المتناهية فلا يمكن أن تستوعبها الألفاظ، لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. فإن استوعبتها لزم أن يكون اللفظ الواحد له أكثر من معنى له أكثر من معنى واحد ولا معنى للاشتراك إلا هذا. وإن لم تستوعب الألفاظ المعاني لزم أن يوجد من المعاني ما ليس له لفظ يدل عليه وهو محال. طبعا هذا غير محال يعني في الواقع أن هذا غير محال. على كل حال لأن الألفاظ مستوعبة المعاني فكان الاشتراك واجبا وهو المطلوب. نوقش هذا الدليل من وجهين، بل يمكن يعني من أكثر من ذلك، لكن من وجهين يعني إجمالا. لا نسلم الأول أنه لا نسلم نمنع المنع هو عدم التسليم، هو طلب إقامة الدليل على ما ذكر. لا نسلم أن المعاني غير، لأن هو الدليل قائم على أمره على أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية. طيب قال لا نسلم أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، لا نسلم هذا، بل نقول المعاني متناهية بل نعكس يعني نقول لا المعاني متناهية والألفاظ غير متناهية. يعني نقول المعاني متناهية لأنها واقعة في الوجود، وكل ما وقع في الوجود فهو متناهٍ. هذه قاعدة عقلية، إنه كل ما حصره الوجود، كل ما وقع في الوجود فهو متناهٍ، له نهاية مهما بلغ عدده، مهما كان كثيرا يصعب علينا نحن أفراد البشر عده، لكن في الأخير هو متناهٍ. يعني رمل البحر متناهٍ، قطر السماء متناهٍ، ولكن يصعب علينا بمقتضى الطاقة البشرية عده، هذا شيء ثاني، لكن هو في الحقيقة متناهٍ. أموال بعض الأثرياء العالم الآن متناهية، وإن كان في كل ثانية بيدخلوا ما أعرف إيش 15 إيش ألف، وفي واحد اللي هذول القصص هاي. على كل في الأخير بقول لك هو نفسه الآن، لكن قل له قف عمل ستوب الآن، الساعة كم؟ الساعة 9:46 وقف وعد. مهما كان المال كثيرا فسيصل إلى عدد معين، فإذا ما حصره الوجود فهو متناهٍ، ما له بداية فله نهاية وهو متناهٍ. لكن ما يعني ما كان واقعا وحاصلا بالفعل، أما ما كان مقدرا ما كان مقدر الوجود نعم هو غير متناهٍ، كنعيم الجنة هو غير متناهٍ. يعني الآن إلى هذه اللحظة النعيم الذي يعني إلى لحظة ما النعيم الذي سيذوقه الجنة متناهٍ، لكن أليس من الممكن وقوع نعيم بعده؟ بلى ممكن، ما من نعيم إلا ويمكن أن يقدر، مو أن يقع، أن يقدر نعيم بعده، ما من عدد إلا ممكن أن يقدر عدد بعده. ذلك التسلسل في المستقبل جائز باعتبار التقدير، أما التسلسل في الماضي فهو ممتنع، لأن التسلسل في الماضي لا يكون إلا بالوقوع، والوقوع هذا مستحيل. فهو في الحقيقة حتى التسلسل في المستقبل إنما هو باعتبار التقدير، إنه ما من عدد إلا ويقدر أن يقع عدد بعده، يمكن أن يقدر، لكن الواقع فلا بد أن يكون محصورا متناهيا. فهذه قاعدة يعني ثابتة، قاعدة عقلية، كل ما وقع في الوجود من طبعا كل ما يعني من قبل المحدثات والمخلوقات، طبعا كل ما وقع في الوجود فهو متناهٍ. والألفاظ إذن هو يقول لا نسلم أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، بل نقول المعاني متناهية والألفاظ غير متناهية، لأن منها أسماء الأعداد، وهي الأعداد مو الأسماء، وهي أي الأعداد في زعمكم غير متناهية، لأنهم زعموا أن الأعداد من المعاني وأنها غير متناهية. طيب أسماء الأعداد إذن غير متناهية، كما أن الأعداد في زعمكم غير متناهية، إذن فأسماؤها غير متناهية. ولأن الحروف التي تركبت منها وإن كانت متناهية 28 واحد إلى 28، إلا أنه يجوز أن يركب كل حرف مع غيره من الحروف تركيبا يعني متنوعا بأشكال مختلفة، فيوجد ألفاظ غير متناهية بناء على التركيب المتوالي المختلف. نعم. وما دامت المعاني متناهية والألفاظ غير متناهية، لم يلزم أن يكون اللفظ الواحد له أكثر من معنى واحد، حتى يتم لكم ما تقولون. الوجه الثاني تركيب الحروف مسلم هالشكل؟ هل هو ممكن من الحروف تركب عدد غير متناهي؟ ممكن يعني باعتبار التقدير أنك تركب ما شئت من الألفاظ، كلما دعيت لفظا تركب يعني، فبدل أن يكون بالنسبة للتركيب ألفاظ بس، بغض النظر هل هي مستعملة، هل هي مستعملة أو ليست مستعملة، حتى لو غير مستعملة غير متناهية ممكن الصور التي يعني أنت صحيح يعني الألفاظ 28 يعني 28 حرف كم صورة ممكن تظهر منه؟ ملايين ومليارات، لكن ومليارات يصل إلى حد ينتهي ما ينتهي، لأنك تقدر يعني مثلا تجيب كلمة مكونة من 17 حرفا مثلا، أقصد كل الاحتمالات وتزيد حرف تصير 18 وتضرب هال 17 بالحروف الأخرى. يعني عندك أي مثل قصة الشطرنج لما قال له بدي حبة إيش قمح وبالعدد التوالي أي بالإيش مضاعفات التوالي 1 2 4 8 16 32 أنت ماشي، فهي شبيهة بهذا يعني لا تتناهى فعلا يعني بحسب التقدير الذهني، بغير أما الواقع وحسب الألفاظ المستعملة لا متناهية أكيد. وأيضا لاحظ أنه مو بس يعني نعلم أنه الفعل يكون ثلاثي ورباعي، لا هون أنت زد اجعل الفعل سداسي وعشاري و18 كله يعني ما شئت ركب، لأنه ما اشترط أنه يكون ألفاظ مستعملة، ألفاظ مطلقة أطلق مستعملة أو غير مستعملة. طيب إذن الوجه الثاني سلمنا لكم أن المعاني من حيث هي، طبعا هذا كلام هو مجرد جدل يعني، هو لو في الواقع هذا كلام غير مسلم، لا هذا ولا ذاك مسلمان، يعني الصواب أنه لا يسلم هذا ولا ذاك، يعني هو عكس، لا يسلم قوله أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، ولا يسلم الرد بأن بل بالعكس، بل كلاهما المعاني والألفاظ متناهية باعتبار أن ما حصره الوجود فهو متناهي. سلمنا لكم أن المعاني من حيث هي غير متناهية وأن الألفاظ متناهية، سلمنا، ولكن نقول لكم إن الاشتراك اللفظي إنما يكون بالنسبة للمعاني المختلفة والمعاني المتضادة. في هذا يكون أن المعاني إما يعني لا يمكن أن تقول والله إن كلمة مثلا إيش رجل تطلق على هذا الشخص وعلى هذا الشخص وتقول هذا مشترك، لا هذا مثل هذا في الرجولة يعني، فهذا ليس من قبل الاشتراك، إنما يكون الاشتراك في لفظ له معنيان وهذان المعنيان مختلفان، يعني مثل العين تطلق على الباصرة والجارية، إيه الباصرة العين هذه التي نرى بها نبصر بها غير الماء الذي يجري مختلف، ويطلق على المعاني المتضادة مثل عسعس بمعنى أقبل وأدبر بينهما تضاد، الجون بمعنى الأبيض والأسود بينهما تضاد، إذن الاشتراك يطلق على المعاني التي يكون بينها اختلاف والمعاني التي يكون بينها تضاد، أما المعاني المتماثلة لا يطلق عليها أنها مشتركة، لا يطلق على اللفظ الدال عليها أنها مشتركة، بل هو معنى واحد هو لا يطلق عليه أنه مشترك. إذن هذا واضح يعني، إذن الاشتراك اللفظي إنما يكون بالنسبة المعاني المختلفة والمعاني المتضادة ولا يكون بالنسبة للمعاني المتماثلة، واضحة. والمعاني المقصودة بالوضع وهي المختلفة والمتضادة متناهية، المعاني التي يكون بينها اختلاف أو تضاد هذه متناهية، لأن لماذا ليش يعني تكون متناهية؟ قال لأن الوضع لمعنى إنما يكون بعد تصوره، أنت تريد أن تحكم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فلا بد أن تتصور المعنى الذي تريد أن تضع اللفظ له، فما دام الأمر خاضع للتصور السابق على الوضع فلا يمكن أن يتصور إنسان شيئا لا نهاية له، لابد أن يكون تصوره محصورا بما له نهاية، فبالتالي الوضع إن لمعنى إما إنما يكون بعد تصوره، فلا بد إذن أن تكون المعاني التي يضعها يضع الواضع اللفظة المشتركة لها متناهية، لأنه لا يمكن أن يضع لفظا لمعاني لا تتناهى، لأن الوضع لابد أن يسبق بالتصور، والتصور يستحيل أن يتصور إنسان أشياء غير متناهية. إذن وتصور غير المتناهي لا يعقل. طيب الدليل الثاني، إذن هذا الدليل الأول تبين أنه لا يسلم، أنه لا يتم، يعني دليل منقوض معارض ممنوع، إلى المهم أنه دليل غير تام غير تام. الدليل الثاني لفظ الوجود، يقولون لدينا لفظ مشترك هو لفظ الوجود، هذا اللفظ يطلق على كل من الواجب سبحانه وتعالى والممكن، فالواجب هو الله تعالى والممكن هو الحوادث، والوجود إيش عندكم؟ عين المولود. عندك إيش عين؟ فيكون وجود الواجب عين الواجب. ممتاز. إذن والوجود أنا عندي غير هو خطأ، والوجود عين الموجود، فيكون وجود الواجب عين الواجب، ووجود الممكن عين الممكن، والممكن والواجب، وبما أن حقيقة الواجب تغاير حقيقة الممكن، إذن يكون لفظ الوجود قد أطلق على حقيقتين مختلفتين إطلاقا حقيقيا، فيكون مشتركا لفظيا بينهما، الله موجود والمخلوق موجود، حقيقة المخلوق مختلفة تماما عن حقيقة الخالق سبحانه وتعالى، وقد أطلق على كل منهما أنه موجود، فيكون إذن لفظا مشتركا، أطلق لفظ واحد على معنيين مختلفين إطلاقا حقيقيا. نعم. وبما أن لفظ الوجود من الألفاظ العامة التي يجب وجودها في اللغات، عندنا الوجود في اللغة الإنجليزية إيش أيا كان، كردية تركية كل لغة يعني هناك ما يراد في الوجود، إذن بما أن لفظ الوجود من الألفاظ العامة التي يجب وجودها في اللغات، إذن يكون مثل الحب، مثل البغض، مثل القتال، مثل الحرب، السلم، ألفاظ هذه إنسانية هذه موجودة في كل اللغات. إذن وبما أن لفظ الوجود من الألفاظ العامة التي يجب وجودها في اللغات، إذن يكون المشترك اللفظي واجب الوقوع، وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل بأن لا نسلم أن الوجود عين الموجود. ومين قال لكم أن الوجود عين الموجود؟ أنتم اتبعتم قول الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، الوجود عين الموجود، قلتم الوجود ليس بزائد على الذات بل هو عين الذات عين الموجود. نحن لا نسلم هذا، بل نقول إن الوجود غير الموجود، إن الوجود صفة زائدة على الذات، أو لنقول إن الوجود أمر زائد على الذات، سواء كان هذا الأمر صفة أو أمرا اعتباريا، المهم أنه شيء زائد على الذات أو أمر زائد على الذات. وهذا قول المعتزلة، بل هو قول الجمهور كما بين نسب ذلك البيضاوي في الطوالع إليهم، قال وهو قول الجمهور أن الشيخ أبا الحسن جعل الوجود عين الموجود، وأن الجمهور قد خالفه في ذلك فقالوا الوجود غير الموجود. وبالتالي يكون وجود، فيلزم على ذلك أن يكون وجود كل من الواجب والممكن مغايرا للواجب والممكن، لأنه أمر زائد عليهما وأمرا زائدا عليهما، ويكون هذا الزائد المشترك بينهما ويكون هذا الزائد المشترك بينهما هو المعنى الذي وضع له لفظ الوجود، فيكون اللفظ مشتركا معنويا، يعني يكون لفظا متواطيا لا يكون من قبيل، دائما قلنا إذا أطلق المشترك يراد به المشترك اللفظي، فإن أريد الذي يكون لفظا واحدا متعدد المعاني، فإن أريد لفظا، فإن أريد يعني أن يطلق على لفظ واحد له أفراد متعددة فيسمى مشتركا معنويا، يسمى مشتركا الإنسان له أفراد متعددون يطلق على كل فرد إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، فبينهما اشتراك، بينهما اشتراك في الحيوانية الناطقية، لكن هذا الاشتراك معنوي في المعنى، تشترك جميع الأفراد في الحيوانية الناطقية، فهذا يسمى مشتركا معنويا. اللفظ ليس له إلا معنى واحد، هذا المعنى الواحد يشترك فيه أفراد كثر، فهذا يسمى متواطئا كما مر وسبق ذكره. فإذا هذا إذا أريد المتواطئ الذي يكون لفظا واحدا له معنى واحد وأفراده أو المصادقاته كثيرة فيسمى فيقيد حينئذ ويقال مشترك معنوي، إذا أطلق المشترك فيراد به المشترك اللفظي. إذن يكون المعنى الذي وضع له لفظ الوجود الذي هو الحصول والثبوت يكون، أو الحال بناء على القول بالأحوال عند المعتزلة، أو الأمر الوجه والاعتبار بناء على قول الإمام فخر الدين الرازي، لأن الإمام فخر الدين يرى أن الوجود غير الموجود ولا يرى القول بالأحوال، فكيف يكون الوجود غير الموجود؟ فلا بد يعني أما بناء على مذهب المعتزلة من القول بالأحوال فالوجود غير الموجود، واضح أن الحال يكون حالا، أن الوجود يكون حالا واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة من العلل. طيب فكيف يكون الوجود غير الموجود بناء على مذهب الإمام فخر الدين الرازي النافي للأحوال؟ يكون الوجود غير الموجود بالقول بأنه بناء على أنه وجه واعتبار، أمر اعتباري معنوي اعتباري وجه من الوجوه منتزع من يعني أمر اعتباري انتزاعي من أمر يعني له وجود، فيعني يكون إذن الوجود غير الموجود، وبالتالي يكون الوجود أمرا زائدا على الموجود، ويكون اللفظ الذي يعني المعنى الذي وضع له هذا اللفظ مشتركا معنويا له فردان، الواجب الوجود والجائز الوجود، وكل من الواجب والممكن فرد أو يعني فردا باعتبار أنه خبر يكون. إذن يكون هذا الزائد المشترك بينهما هو المعنى الذي وضع له لفظ الوجود، فيكون اللفظ مشتركا معنويا وكل من الواجب والممكن فردان من أفراده، فلا يتم لكم ما تقولون. يعني هناك أيضا جواب آخر، أنه سلمنا أنه مشترك، أن لفظ الوجود مشترك، لكن وقوع الاشتراك لا يدل على وجوبه، الوقوع شيء والوجوب شيء آخر، قد يقع الجائز وهو المدعى وهو المطلوب أنكم لنا. القول الأول يقول إن الاشتراك واجب، يقول افرض أنه مشترك، لكن هذا يدل على جواز ما يدل على الوجوب، الوجوب والجواز أمر آخر غير الوقوع، الوقوع يدل على حصول الاشتراك، لكن هل هذا الحصول واجب عقلا أو جائز عقلا هذا أمر آخر. مسألة الوجوب العقلي، الوجود هل هو زائد على الذات أو غير زائد على الذات، هذه تدرس في علم الكلام يعني، وأنا أحببت أنه نمر سريعا على بعض ما ذكره الإمام الإسنوي في شرح الصغرى، قال وهي الوجود صفة الوجود معناه ظاهر، وفي عد الوجود صفة على مذهب الشيخ الأشعري تسامح، لأنه عنده عين الذات، الوجود عين الذات عين الموجود وليس بزائد عليها، بالتالي كيف يعني لا يوصف الشيء بنفسه، لكن طبعا باعتبار والذات ليست بصفة، لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات مولانا جل وعز موجودة صح أن يعد صفة. على الجملة، وأما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي فعده من الصفات صحيح لا تسامح فيه، ومنهم من جعله زائدا على الذات في الحادث دون القديم وهو مذهب الفلاسفة. في حاشية الشيخ الدسوقي يقول: وقع الخلاف فيه، فقال الأشعري: إن لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا كعين، فيكون موضوعا لجميع الموجودات بأوضاع متعددة، فعنده ليس هناك وجود مطلق ووجود خاص هو فرد له، هذا يعني، بل ليس هناك إلا حقائق. وجود مطلق اللي هو المعنى الكلي، يعني اللي هو التواطؤ، إنه معنى كلي وله أفراد متعددون، اللي هو القول بالتواطؤ. لا، ليس هذا عند الأشعري. الشيخ أبو الحسن يقول: ليس هناك وجود مطلق ووجود خاص هو فرد له، بل ليس هناك إلا حقائق متخالفة يطلق على كل واحد منها لفظ الوجود. فمن ثم ذهب إلى أن وجود الشيء عينه. وقالت الحكماء إنه مشكك. إذن الوجود عند الشيخ أبو الحسن من قبيل المشترك، عند الحكماء من قبيل المشكك، عند غيرهم من قبيل المتواطئ. قالت الحكماء إنه مشكك، أي إنه موضوع للمفهوم الكلي المختلف الأفراد بالقوة والضعف، إذ وجود الله أقوى من وجود زيد. وقالت المعتزلة إنه متواطئ، أي إنه موضوع للمفهوم الذي تواطأت وتوافقت أفراده فيه ثم اختلف في معناه، إلى آخر الكلام. ثم اختلف في معنى. فقال الأشعري إنه عين الذات، الوجود عين الذات. وقال الرازي إنه أمر اعتباري، أي لا ثبوت له إلا في اعتبار المعتبر. وقال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني إنه حال، بناء على يعني أحد قوليهما وهو القول بالأحوال، إنه حال فله ثبوت في نفسه لكنه لم يصل لمرتبة الوجود الخارجي. وقالت الكرامية إنه صفة معنى، فهو عندهم صفة متحققة في خارج الأعيان يمكن رؤيته. وقيل إنه صفة سلبية ويفسر بسلب العدم إطلاق، فوقوع الخلاف فيه يدل على عدم ظهور معناه، إلى آخر كلامه. يقول إنه تسامح لأنه عنده عين الذات، سواء كانت الذات قديمة أو حادثة، الوجود عين الذات. واعلم أن بعض العلماء أبقى قول الأشعري أن الوجود عين، إن الوجود عين الذات على ظاهره، إن أن مفهوم الوجود هو مفهوم الذات وعليه، ففي عد الوجود من الصفات تسامح. وبعضهم أوله، هذا يعني ما ذهب أشار إليه الموضوع هذا الإمام السعد في شرح النسفية، بأن مراده أن الوجود ليس أمرا زائدا على الذات ثابتا في نفسه كالمعاني والمعنوية، فلا ينافي أنه اعتبار، إذ المعتبر يعتبر تغايرهما بحسب المفهوم. وحينئذ فيرجع قول الأشعري إلى قول الرازي عليه، فلا يكون في عدل الوجود من الصفات التسامح. يعني هو يقول إن الوجود عين الموجود في الواقع والخارج، خارج العقل. في العقل، العقل يستطيع أن يجرد الذات من الوجود، أن يميز بين الذات وبين الوجود، يجعل الذات خالية عن الوجود ويضيف إليها، يعني يفصل بينهم، يستطيع أن يتصور العقل في من حيث المفهوم، مفهوم الذات، يستطيع أن العقل أن يفصل عنها أو أن يسلب عنها أو أن يتصور الذات خالية من الاتصاف بالوجود. لكن في الواقع نفس الأمر لا تكون الذات إلا وهي متصفة بالوجود. يعني يشبه الموضوع الحال أنه كما لو كان في هذا مثلا، نقول في الصندوق ثوب وأخرجت الثوب، فأنت في الواقع نفس الأمر الذي تراه هو الثوب، لكن وجود الثوب أو ظهور الثوب، هذا ظهور، هذا أمر معنوي، هذا بيسموه حال، هو الذي نتحقق رؤيته هو الثوب. لكن وجود الثوب أو ظهور الثوب، هل هذا شيء يعني له وجود بس رتبة أقل من إن الثوب نفسه، ولا هيك مجرد أمر اعتباري الذهن يعني يعتبره ويتصوره؟ هذا هو الخلاف. فمن العلماء من قال هناك مرتبة أعلى من مرتبة الاعتبار، وهي مرتبة الحال. والحق أن لا حال، ما في شيء اسمه حال، إما موجود وإما معدوم، ولا واسطة بين الوجود والعدم، ولا حال، والحال محال. وهذا الذي يسمونه حالا وفي الحقيقة وجه واعتبار، ما أمر يعني شيء أو يعني لا ما يسمى شيئا لأنه شيء يطلق على الموجود، يعني هو وجه واعتبار وليس شيئا موجودا. دوام الحال هذا معنى آخر تماما. نفسها لو طبقتها على نفس الكلام تصح. دوام الحال وجود الحال من المحال، لا وجوده ثابت لكن دوامه كانوا قالوا العرض لا يبقى الحال لا يبقى. هو العرض موجود، العرض الذي لا يبقى هذا العرض الموجود، أما الحال ليس بموجود عند جمهور أهل السنة، ليس بموجود، ما لا وجود لشيء اسمه الحال أصلا، لا ليس له وجود، إنما العرض موجود، يعني بعض أنواع العرض عند أهل السنة عند المتكلمين موجودة اللي هي الأين، هذا موجود، أما الحال فهو أمر اعتباري لا وجود له عند جمهور أهل السنة، فبالتالي لا وجود فلا دوام، يعني عشان كده قال دوام الحال يعني ماشي طيب، يعني هو طبعا يستعمل في معنى تربوي أو صوفي هذا دوام الحال من المحالين، يعني لطيف الله يجزيك الخير. طيب على كل حال يعني هذه مسألة الكلام فيها طويل جدا، لكن على كل حال يعني على كل حال وأما على مذهب على كل حال ما في حال هذه لفظ مشتركة، لفظة الحال هذه لفظة مشتركة يعني باعتبار تعدد الواضعين، شوف المتكلمين وضعوا كلمة الحال لمعنى والنحاة وضعوها لمعنى واللغويون أو أهل اللغة وضعوها لمعنى، يعني ممكن هذا القبيل. إذن الإمام الرازي يقول الحال زائد أو زائدة على الذات، قال مغايرة لها، والمراد بالحال الواجب للذات ما دامت الذات يعني مدة دوام الذات غير معللة بعلة، غير الصفات المعاني خرج به المعنوية فإنها معللة بالمعاني، هذا مذهب الفخر الرازي. فإن قيل إن مذهب الرازي نفي الحال فكيف يكون هذا مذهب له؟ فالجواب أن المراد بالحال في التعريف الوجه هو الاعتبار، والحاصل أن الوجود عند الإمام الرازي أمر اعتباري، فهو وإن نفى الحال لم ينفي الاعتبار إذ لم يقل بنفيه أي الاعتبار أحد، واستدل على أن الوجود غير الذات بأن ذاته تعالى غير معلومة لنا ووجوده معلوم، إنما وجود معلوم إلى آخره. طيب المهم يعني خلاص نحن عرفنا المسألة واستفدنا يعني من العودة إلى ما ذكره المتكلمون، قال وظهر مما قررنا أن الشارح ذكر ثلاث أقوال في الوجود، الأول أن وجود عين الموجود في القديم والحادث وهو مذهب الأشعري، والثاني أن الوجود زائد على الذات قديمة كانت أو حادثة بمعنى أنه أمر اعتباري وهو مذهب الرازي، والثالث التفصيل بين القديم والحادث فهو عين الموجود في القديم وزائد عليه في الحادث وهو مذهب الفلاسفة، وبقيت أقوال أخرى. نعم طيب، واستدل أصحاب القول الثاني الذي يقول إن الاشتراك محال عقلا على ما ذكر الشيخ يعني بأن الاشتراك اللفظي يوجب مفسدة. طيب إذا نحن خلصنا القول الأول ولا بأس أن نعيد يعني حاصل الجواب عن دليلي القول الأول، أن نمنع ما ذكروه لأنهم ذكروا أن المعاني غير متناهية ولا فضل، فنمنع هذا، ذكروا أن لفظ الوجود يطلق على كل من الواجب والممكن والوجود عين، نمنع أن الوجود عين الموجود، نقول الوجود غير، فنمنع يعني مقدمات دليلهم، إذا نمنع ونقول ما من مشترك إلا ولكل من معنييه لفظ يدل عليه، كالقرء، القرء أو القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، ولكل منهما من الطهر والحيض لفظ يدل، اللي هو الطهر والحيض هذا يدل، والألفاظ الأخرى الواردة أيضا المترادفة، إذن مشترك بين الطهر والحيض، ولكل منهما لفظ يدل عليه فقط، يدل على المعنى. الطهر يدل على الطهر فقط، الحيض يدل على الحيض فقط، أما القرأ يدل على الحيض وعلى الطهر. إذن لكل منهما لفظ يدل عليه فقط، فكون المعاني أكثر من الألفاظ حتى لو سلمنا هذا، سواء قلنا إنها متناهية ولا غير متناهية، لا يدل على وجوب الاشتراك ولا عدم وجوب الاشتراك. يعني أنتم لماذا يقولون أنه لا بد من القول بالاشتراك؟ لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا طبقنا هذا على هذا فلا بد أن يحمل اللفظ الواحد أكثر من معنى حتى يستوعب المعاني. نقول أبدا، لأنه في الحقيقة وإن كانت المعاني غير متناهية فلكل معنى، يعني أنتم فماذا فعلتم؟ قلتم لنضع القرء للدلالة على طهر الحيض. طيب طهر الحيض كله لكل معنى منه ما لفظ يدل عليه، فما الحاجة إذن إلى القول بوجوب الاشتراك ما دام الجو أبيض وأسود؟ طيب كلهم أبيض وأسود، هيك معنى البياض والسواد له لفظ أبيض وله لفظ أسود، عسعس بمعنى أقبل وأدبر، لكل منهما أقبل وأدبر، فما داعي، لا داعي للقول بالاشتراك أو بوجوب الاشتراك، ما في داعي. استدل أصحاب القول الثاني بأن الاشتراك اللفظي يوجب مفسدة، لأن المشترك إذا أطلق لا يفهم منه معنى من المعاني التي وضع لها اللفظ لتساويها، وعدم يعني هذا الذي ذكرناه في أول الكلام أن المعاني المشترك متساوية ليس بينها راجح ومرجوح، كما هو الحال في المعنى الحقيقي والمجازي، الحقيقي راجح والمجازي مرجوح إلا إذا جاءت القرينة فتجعله راجحا. لا، المعاني المشتركة كلها متساوية، صحيح. نعم، إذا أطلق اللفظ المشترك لا يفهم منه إذا معنى من المعاني لتساويها، وعدم جواز حمله عليها، هذا بناء على القول بأنه لا يجوز حمل اللفظ على جميع معانيه المشتركة، لكن هناك طبعا قول آخر وهو الجواز كما سيأتي. على كل حال، إذن هو بنى على هذا، على القول بعدم جواز حمل اللفظ على جميع معانيه، فيفوت المقصود من وضع اللفظ، لأن الغرض من وضع الألفاظ المعاني إيش؟ إنما هو إفادة الألفاظ لتلك المعاني عند الاستعمال. الغرض من الوضع اللغوي أن أفهمك ما في ضميري، أن أنقل إليك ما في نفسي من المعاني. لذلك لو كنت لا تفهم يعني أو كنت لا أعلم اللغة التي أعبر لك بها عن المعاني، فستبقى المعاني في نفسي حبيسة في نفسي، وأنت وهكذا أيضا بالنسبة لك. فإذن الغرض من الوضع اللغوي أن أنقل إليك ما في نفسي من المعاني. طيب إذن هذا هو الغرض، إفادة الألفاظ لتلك المعاني عند الاستعمال، والمفسدة يستحيل قصدها من الواضع الحكيم. يعني يقول إن الاشتراك يمنع من إفادة اللفظ للمعنى المراد. يعني أقول لك أعطني عينا، والعين تحتمل الذهب وتحتمل الماء وتحتمل الجاسوس وتحتمل، طيب فكيف ينفذ لك أو يفهم ما في ماذا ما تريده من قولك أعطني عينا، واللفظ مشترك يحتمل معاني متعددة؟ فهذا يؤدي إلى مفسدة، يستحيل أن يكون الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قاصدا لها، يستحيل أن يكون قاصدا لها، مو بس يعني الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، حتى الواضع الحكيم غير الله سبحانه وتعالى. يعني حتى أنت، يعني أنت باعتبارك رجل حكيم وعاقل، يستحيل أن تضع لفظا يحتمل معاني متعددة ثم تستعمل هذا اللفظ فيتلخبط، يعني فيحتار أو يقع السامع في حيرة أي المعاني أردت. هذا لا ينبغي أن يكون يعني مقصودا للحكيم، للواضع الحكيم. إذن المفسدة يستحيل قصدها من الواضع الحكيم، فاستحال وضع اللفظ الواحد لمعاني متعددة، وهو ما ندعيه. نوقش هذا بأنه إن أردتم أن المشترك اللفظية لا يفيد معنى معينا من المعاني التي وضع لها، فمسلم كلامكم سليم، فعلا المعنى اللفظ المشترك لا يفيد معنى معينا بذاته يعني لأنها متساوية، ولكن ذلك لا يوجب امتناع المشترك، لأن أسماء الأجناس كذلك لا تفيد معنى معينا إلا بقرينة، وفي الواقع لا تفيد معنى معينا لكن لا تفيد فردا، هو في الواقع فردا، لأنها وضعت للكلي والدال على الكلي لا يدل على الجزئي المعين. يعني مثلا لو قال اشتري لي عبدا، أو بلا العبد لما في عبيد، قال اذهب اشتري لي سيارة، أي سيارة؟ سيارة ألمانية ولا سيارة يابانية ولا سيارة كورية ولا سيارة إيش كذا ولا سيارة محتملة، كل شيء واحد ما في. طيب سيارة كبيرة صغيرة، 6 ركاب 20 راكب 5 ركاب إلى آخر ما هنالك، كلي لفظ كلي يعني هذا. فإذا هذا اللفظ الكلي لا يدل على جزئية معينة، يحتمل جزئيات كثيرة كلها. لو يعني لو ذهب اشترى لك أصغر سيارة في الدنيا وجاء بها إليك لما صح لك أن تلومه، يعني قلت تشتري سيارة، ما قلت تشتري سيارة، قلت له بس أنا يعني قصدي، قلت له والله بس مال أنا شارفني، ما الذي أدراني بقصدك، أنت قلت تشتري سيارة. فإذا الكليات أسماء الأجناس، كرسي، كتاب، اشتري كتابا، ممكن اشتري كتاب 47 مجلد موسوعة الفقهية، وممكن تشتري كتاب 20 مجلد و10 مجلدات و15 مجلد ومجلد وكتاب صفحتين وكتاب كله اسمه كتاب. فإذا الكلي لا يدل على جزئية معين، يدل على جزئية غير معين، لا يدل على جزئية معين. ومع ذلك فلم تقولوا بامتناع أسماء الأجناس كالكتاب والفرس والحيوان والإنسان، كل هذه أسماء أجناس، فيكون دليلكم منقوضا. إذن دليلكم منقوض بأسماء الأجناس، تدل على معان على معنى كليا، وهذا المعنى الكلي لا يدل على جزئيا ومعين. يعني فإذا هناك إجمال، هناك عدم الوضوح، عدم تحديد، كما أنه أنتوا عبتوا اللفظ المشترك يلزم منه مفسدة عدم تحديد المراد، يعني كما أن اسم الجنس له أفراد غير معين أحدها، فكذلك المشترك له معاني، صحيح هو أفراد له معاني نفس الشيء، يعني كما أن الاسم الجنس له أفراد غير محدد غير معين أحدها غير معين محدد، كذلك المشترك له معاني، بس الفرق أنه هذا أفراد وهذا معاني، هذا الفرق يعني يعتبره غير مؤثر. وكذلك المشترك له معاني غير معين أحدها، طبعا التعيين سيأتي من السياق من القرائن الأخرى سيأتي يعني موضوع التعيين، لكن مبدئيا نحن الآن نتكلم في موضوع المشترك هل هو جائز أو غير جائز. طيب الأمر الاحتمال الثاني، إن أردتم أن المشترك عند إطلاقي لا يفيد شيئا أصلا فهو باطل أكيد. ما معقول أنت إذا قلت اشتري أو أعطني عينا وتريد والله مثلا العين هي الباصرة الجارية الجاسوس الإيش الذهب، تقريبا هذه المعاني الأربعة الحقيقية، لا يمكن أن تقول عينا وتريد مثلا سيارة، لا يمكن أن تريد عينا وتريد مثلا قلم، ولا خلاص عينا إذا تفيد يعني، وليس قولك عينا مثل قولك اشتري شيئا، هذا يدل على معنى شيئا يعني عام جدا أو لا يعني. فإذا واضح أنه إن أردتم أن المشترك عند إطلاق لا يفيد شيئا أصلا أكيد واضح، واضح البطلان، هذا المراد واضح البطلان، لأن المشترك يفيد معنى إجماليا، وهو أن أحد معانيه الثلاثة الاثنين الأربعة الخمسة حسب، يعني لو فرضنا أن لفظ مشترك له 6 معاني مهم أنه أفاد أن أحد هذه المعاني المحصورة هو المراد قطعا. وهذا وإن كان فيه إيهام، صحيح فيه إيهام، الجو ممكن يراد به الأبيض والأسود، لكن في الأخير أحدهما لا يراد شيء آخر. إذن إلا أنه لا يمنع من القول بالاشتراك هذا الإيهام، لماذا؟ لأن الإيهام قد يكون مقصودا، الإيهام هذا قد يكون مقصودا يحقق الغرض، لأن التصريح بالمراد قد يكون موجبا للمفسدة. ألا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه لما سئل وهو ذاهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور من هذا الذي معك؟ أجاب بقوله رجل أو هاد يهديني السبيل. هذا الحديث يعني في في في البخاري، يعني وكان هذا الإبهام إيش عندكم؟ وكان فيه إبهام إيهام إيش هو؟ وكان الإيهام الإبهام، لأن الإبهام مقصود. إيش عندك بعد الحديث؟ وكان الإبهام مقصود إبهام، وعندي وكان الإبهام، وفي الأول قال إيهام، هو لازم إبهام يعني أقرب أو إيهام يعني نيتهم بودوا لبعض. حتى اللي قبل إبهام كله كله إبهام. تيش عندك شيخ عبد المعين؟ إبهام كله كله إبهام؟ إبهام عادي، لأنه لا يمنع من القول بالاشتراك لأن الإبهام قد يكون مقصودا. إذن هذا والله أعلم أنه هو الإبهام يعني، وإن كان فيه إبهام إجماع يعني يؤدي إلى عدم التعيين، يعني عدم تعيين هذا هذا يهدي في البخاري. نعم. طيب، إذن وكان هذا الإبهام مقصودا، لأنه لو أجاب إنه هذا رسول الله لكان في ذلك مفسدة، وأي مفسدة؟ إنه لدله على رسول الله، فيطمع هذا الرجل في النبي صلى الله عليه وسلم الذي هذا في البخاري أقبل. ليش هيك عملوه؟ وفي البخاري كنت كان في كتاب ذكر رقم الحديث لكن الآن غاب عني. المهم الحديث هذا في صحيح البخاري، أخرجه البخاري كتاب المناقب باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه رقم 3911. 911 ممتاز. حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. ممتاز، الله يجزيك خير. إذن هذا الحديث صحيح البخاري، فالإبهام كان مقصودا محققا لي. وأيضا أحيانا يكون الرجل جالسا في جماعة ويريد أن يبلغ رسالة لشخص ما يريد أن يفهمها منه دون الآخرين، فيأتي بلفظ مشترك أو فيفهمه الباقي كل واحد يفهمه بمعنى آخر، فيعني يحقق. إذن الإبهام يكون محققا للمراد احيانا، يكون واحيانا الشخص يستعمل لفظ مبهما لكي يحمله كل انسان على معنى يناسبه يعني. فالابهام اذا احيانا يكون الابهام عين البيان يعني كما يقال، لان السائل كان يعلم ان من معه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تطلبه قريش، وجعلت لو كان يعلم ايش ايش عباره عندكم؟ لمن يعثر عليه. ايش ابلى؟ لان السائل كان يعلم ان من معه هو الذي تطلبه قريش وجعلت لمن يعثر عليه مكافاه. ايش العباره السليمه هيك ماشي؟ هو لان المسؤول المفروض وكان هذا الابهام مقصودا لانه لو اجاب بتعين المراد أو بتعيين المراد، أنا عندي تعيين تمام، بتعيين المراد لكان في ذلك مفسدة، وأي مفسدة؟ لأن السائل كان يعلم؟ كان سيعلم أن معه. أها هيك إيه ما لا؟ يعني كان سيعلم. لو أجابه سيعلم أن من معه هو الذي هيك. الله يفتح عليك تمام. إذا لأن السائل كان سيعلم أن من معه هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا لأن السائل كان سيعلم أن الذي معه هو الذي تطلبه قريش وجعلت لمن يعثر عليه مكافأة لها خطرها. تمام. واستدل أصحاب القول الثالث على الجواز بأن الاشتراك اللفظي لا يترتب على فرض وقوعه محال، فيكون جائزا، لأن شأن الجائز العقلي أنه إذا وقع لا يترتب عليه محال، هذا ضابط الجائز العقلي. واستدل على عدم الوقوع بأنه بالاستقراء، هو القول الثالث يقول جائز عقلا لكنه غير واقع لغة، بالاستقراء والتتبع لألفاظ اللغة لم نجد فيها لفظا واحدا وضع لمعاني متعددة بأوضاع متعددة. أما الحقيقة والمجاز وضع واحد بس، استعمالات هذا شيء ثاني، لكن المشترك معنى لفظ واحد وضع لمعاني متعددة بأوضاع متعددة. وما يظن في بادئ الأمر أنه كذلك كعين وقرء وعسعسة وجون وغير ذلك، فهو إما مشترك معنوي وإما حقيقة ومجاز. ويرد ذلك بأن اللغة فيها ما يثبت الاشتراك اللفظي، لا يمكن، يعني هم قالوا مثلا حقيقة ومجاز كالعين، يعني هي حقيقة في الباصرة والجاسوس مجاز مرسل مثلا. القرأ مثلا قالوا هو بمعنى الجمع فيكون مستعملا في الطهر والحيض بمعنى الجمع. لكن الشيخ بخي تبين أن هذا لا يمكن أن يكون معنى كليا يشترك فيه الطهر والحيض، أن يكون القرء بمعنى الجمع معنى مشتركا أو كليا يشترك فيه أو قدرا مشتركا بين الحيض والجمع. يقولون هم قالوا هو الجمع لأنه من قرأت الماء في الحوض إذا جمعته أو جمعته فيه، والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم. لكن الشيخ الكمال بن الهمام يقول ولا يخفى ما فيه. الشيخ بخيت يقول الطهر والحيض لا يشتركان في واحد منهما، لا يشتركان في واحد منهما، فلا يصلح واحد منهما أن يكون قدرا مشتركا بينهما، لأن الحيض لغة دم يسيل من رحم المرأة من غير ولادة، والطهر هو الطهر ضده. وفي الاصطلاح الحيض دم يسيل من الرحم بعد 9 سنين، أقل 3 أيام عند الحنفية ويوم وليلة عند الشافعية، وأكثر 10 أيام عند الحنفية و15 يوما عند الشافعية، وإطلاقه على ما عدا ذلك عند كل أهل مذهب مجاز عن المعنى الاصطلاحي عندهم. والطهر هو النقاء المحتوش بدمين أو يعقب دما هو حيض، وأقله 15 يوما ولا حد لأكثره، وإطلاقه على طهر الصغيرة مجاز عن هذا. وإذا كان كذلك فلا يصلح واحد منهما أن يكون قدرا مشتركا، واحد منهما اللي هو من الجمع ومعنى الانتقال، يعني قيل أنه يجمعهما معنى الجمع ومعنى الانتقال. يقول لا يصلح أن يكون واحد منهما من الجمع ومن الانتقال يكون قدرا مشتركا لهما بالمعنى اللغوي ولا بمعنى الاصطلاحي، لأن المجتمع في الرحم والمنتقل من الداخل إلى الخارج هو الحيض، أما الطهر فليس فيه معنى الجمع ولا معنى الانتقال حتى يشترك مع الحيض في أحدهما. على كل حال هم قالوا هذا إما أن نجعل للمعنيين قدرا مشتركا ومعنى كليا ونجعل المعنيين كفردين من أفراده، أو أن نجعل ذلك من قبيل الحقيقة والمجاز. قال ويرد ذلك بأن اللغة فيها ما يثبت الاشتراك اللفظي، فالجون لفظ واحد وضع للأسود بوضع وللأبيض بوضع آخر، واستعمل في كل منهما، ولم يمكن أن يكون هذا من قبيل المشترك المعنوي ولا من قبيل الحقيقة والمجاز لأنهما متضادان. ممكن يقول لك حقيقة ومجاز باعتبار أنه علاقة التضاد، لكن هذا يعني خلاف الأصل، الاشتراك أقوى من المجاز. والعين لفظ واحد وضع لكل من الجاسوس والشمس والبصيرة وغيرها بوضع مستقل استعمل فيها، ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا، فكان واقعا. واستدل أصحاب المذهب الرابع على الجواز بما استدل بأصحاب القول الثالث عليه. يعني هذا أصحاب القول الثالث ما عندهم ما يمنع وقوعه، فقط الاستقراء لم يجد. إيه فقط. إيه. وليس هناك مانع معين لا يمنعه. لا ما يمنعون، يقولون جائز عقلا. يقولون جائز عقلا ويمكن أن يقع لكنه لم يقع. قلنا له طيب عين وجون، لا لا لا أنت متوهم، هذا عين هذا حقيقة ومجاز، قارئ طيب هذا معنى كلي مشترك وهو الجمع. دعاهم للتبرير وكذا يعني. هذا الذي نقول، ما الذي يدعوكم؟ إن القول بالاشتراك مقدم على القول بالمجاز، الاشتراك مقدم على القول بالمجاز، يعني الاشتراك إن المجاز فيه نقل عن الحقيقة إلى غيرها، بينما الاشتراك هو أمر يعني. وبعدين هذا مسألة لغوية، ما دام أنتم ما لم تمنعوا ذلك عقلا فعاد الأمر إلى أهل اللغة، وأهل اللغة جمهورهم على وقوع الاشتراك، بدليل أنه يعني الحقيقة والمجاز يتبادر إلى الذهن الحقيقة، بينما حين نستعمل لفظة العين لا يتبادر أحد هذه المعاني إلا بالقرينة. فعدم تبادر أحد هذه المعاني يدل على أنها كلها حقيقة، لا يمكن لأنه أن يكون كلها مجاز. وكيف يكون مشترك معنوي؟ هو بالمعنى الكلي بناء على أن القرأ هو الجمع، وهذا المشترك المعنوي له فردان اللي هو الطهر والحيض. الطهر يجتمع فيه الدم خارج في الرحم، وفي الحيض يجتمع الدم أو خارج في الحيض، في الحيض في الرحم، في الرحم وفي الطهر في الجسم. ما صرت تعيد قرأنا العبارة قبل قليل خير. الدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد، أي والله في زمن الحيض في الرحم. يعني إيه تمام. يعني ماشي ماشي. المهم يعني انت يعني اولها على معنى الاجتماع، ممكن ايضا يعني هذا تاويل لمعنى الجمع، هو اخترعوه يعني. ممكن تجعل الجمع انه اجتمع في الرحم جوا ما خرج يعني، واجتمع خارج الرحم في الحيض في الخرقه ولا شيء، يعني يمكن ان تجعل هذا يعني ايضا اجتماع مغلق. اجتماع مغلق. الدم يجتمع في الجسد لو منتشر يعني، بس معروف انه دم الحيض بيخرج من الرحم فقط ما هو من الجسد كله. قبل ما يكون في الرحم وين يكون؟ هل يصنع في الرحم؟ طبعا هو في الرحم. اقصد هل يصنع في الرحم؟ يعني ولا هو من دم الجسد ينزل الى الرحم؟ ماشي ماشي ممكن يعني. سليم سليم محتمل يعني محتمل. هو المهم انك تحصل معنى الجمع على أي وجه أولت يعني أو حملته فهو نعم. طيب استدل أصحاب المذهب الرابع على الجواز بما استدل بأصحاب القول الثالث عليه، أنه لا يترتب عليه محال. واستدلوا على وقوع في غير القرآن والحديث بوجوده في اللغة، مثل أو مثل الجون والعين وغيرهما من الألفاظ. واستدلوا على عدم وقوعه في كل من القرآن والحديث بأنه لو وقع فيهما فإن كان مبينا كان تطويلا من غير فائدة. إذا سيأتي باللفظ مشتركا ثم يبين فهذا سيكون تطويلا من غير فائدة، والقرآن والحديث منزهان عن ذلك. وإن كان غير مبين كان غير مفيد فيكون لغوا، واللغو فيهما باطل. ويجاب عن ذلك بأنه تشكيك في أمر يكاد يكون ضروريا. والله شوي يعني هي، إنما الجواب أنه لا، نقول أنه هو غير مبين والقرينة هي التي تبينه. أما القول والله يكاد يكون ضروريا، لو ضروري ما لما قبل الخلاف أصلا يعني. على كل حال يعني هو باعتبار أن جمهور أهل اللغة على وقوع المشترك، فأنت يعني هذا تشكيك في أمر، تشكيك عقلي في أمر واقع لغة، بس هو يشكك، أنت لازم يجب أن تجيب على هذا التشكيك بما يقطع يعني الشك من أصله، وهو التزام أنه يقع غير مبين من حيث اللفظ، ولكنه لا يبقى غير مبين. القرآن صحيح لا يقع فيه شيء مجمل باقيا على إجماله، وهو باق على إجماله، بل يبين إما مباشرة أو بعد ذلك عند الحاجة إلى تنفيذ هذا الخطاب لابد أن يبين. فإذا وقوع المجمل قبل الحاجة إليه لا بأس، ممكن، أو وقوع المجمل مع بيانه في آية أو حديث آخر لا إشكال فيه، وهذا في القرآن موجود، ما في مشكلة. فنحن نلتزم بالقول بالاحتمال الثاني أنه يقع غير مبين في ذاته فيبين، ولكنه يبين بعد ذلك إما بقرينة أو بدليل آخر. إذن ويجاب عن ذلك بأنه تشكيك في أمر يكاد يكون ضروريا، فإن المشترك اللفظي قد ورد به القرآن، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء مشترك بين الطهر والحيض. هو هذا يعني يعني ممكن يصحح الكلام كيف؟ إنه ما دام أقررتم، هذا أصحاب القول الرابع يقولون أنت ما دام أقررت بأن الاشتراك واقع في اللغة فلا يمكن لك أن تمنعه من القرآن الحديث. أنت تقر أن القرء في اللغة مشترك، وتقر أن عسعس في اللغة مشترك، طيب فلماذا تمنعها في القرآن وقد وقعت؟ يعني هذا اللفظ التي تقر أنها مشتركة قد وقعت في القرآن. لو كان أصحاب القول الثالث الذين يمنعون وقوع المشترك في اللغة مطلقا بما فيها القرآن والحديث لصح لهم أن يستدلوا، لكن أنتم لا ينبغي لكم، لأنه هذه اللفظة التي تقرون بأنها في اللغة مشترك قد وقعت في القرآن، فبالتالي أنتم تشككون في أمر يكاد بالنسبة إليكم أن يكون ضروريا. هكذا يكون الجواب صحيح، إذا يكاد يكون ضروريا بالنسبة إلى أصحاب هذا القول. طيب إذن وقال تعالى والليل إذا عسعس بمعنى أقبل وأدبر، ولفظ عسعس مشترك بينهم، ومتى صح وقوع في القرآن؟ خلاص صح في الحديث كذلك لعدم الفارق. وقولكم إنه إن وقع غير مبين يكون لغوا ممنوع، لأنه يكون مفيدا في الجملة أن أحد معانيه مراد قطعا، هذا مثل ما سبق في الجواب في الإيش في الرد على أصحاب القول الثاني، إنه في فائدة، ما هو إنه لا فائدة له، لا له فائدة. وقولكم إنه إن وقع غير مبين يكون لغوا ممنوع، لأنه يكون مفيدا في الجملة أن أحد معانيه مراد قطعا، فيكون المكلف مستعدا للامتثال عند البيان، يحصل به الاستعداد للامتثال لكي يقع الامتثال عند البيان. واستدل البيضاوي على الجواز بأنه القول هذا الخامس نحن الآن، لا يترتب على فرض وقوعه محال، لأن الواضع قد يكون متعددا فيضع كل واحد اللفظ لمعنى من غير أن يشعر بوضع الآخر، فيكون كالمفرد الذي وضع لمعنى واحد، وهذا لا شيء فيه، ما في إشكال. وقد يكون الواضع واحدا ولكن قصد بوضعه اللفظ لتلك المعاني الإبهام، لأن التعيين قد يكون فيه مفسدة كما تقدم في قصة أبي بكر رضي الله عنه، رجل أو هاد يهديني السبيل. واستدل البيضاوي على الوقوع إيش استدل؟ بأن لفظ القرئي أو القرئي إذا أطلق يتردد بين الحيض والطهر ولا يتبادر منه واحد منهما بخصوصه، فيكون مشتركا. إذ لو كان حقيقة إيش عندكم؟ فيكون مشتركا إذن؟ إذ لو كان حقيقة هكذا مشترك تمام هكذا. ممتاز إذن نسختي خطأ. إذ لو كان حقيقة في أحدهما فقط لتبادر منه عند الإطلاق. لو كان حقيقة في أحدهما لكان هو المتبادر، بينما الذهن يتردد حينما يسمع من غير أن يبحث في القرينة أو دليل آخر. وكذلك لفظ الجون يتردد بين الأبيض والأسود ولا يتبادر من واحد منهما بخصوصه، فكان مشتركا بينهما. ولفظ عسعس يتردد بين الإقبال والإدبار ولا يتبادر منه واحد منهما عند الإطلاق، فكان مشتركا لفظيا بينهما. وبما أن لفظ القرء ولفظ عسعس قد وقع كل منهما في القرآن، إذن يكون المشترك واقعا في القرآن، فيكون جائز الوقوع في الحديث كذلك لعدم الفارق، وبذلك يتم ما قلناه. الاشتراك اللفظي خلاف الأصل. الاشتراك اللفظي وإن كان جائزا عقلا وواقعا في اللغة إلا أنه خلاف الأصل، بمعنى أنه مرجوح عند السامع وليس راجحا. فإذا دار اللفظ بين كونه منفردا، هذا هو التعارض، إذا دار اللفظ بين كونه منفردا، يعني إيش منفرد؟ يعني لفظ واحد لمعنى واحد. هذا إذا دار اللفظ بين كونه منفردا وكونه مشتركا حمل على الانفراد دون الاشتراك أولى، لأن الانفراد أولى من الاشتراك. والدليل على أن الاشتراك مرجوح ما يأتي، أدلة ستدل على أن الاشتراك مرجوح وأن الانفراد يقدم عليه عند التعارض والاحتمال. أولا، لو كان الاشتراك راجحا على الانفراد أو مساويا له لما أمكن فهم المعنى من اللفظ. لو كان الأصل في الحقيقة بمعنى الأصل هنا طبعا بمعنى الأكثر، هون بمعنى الأكثر، لو كان أكثر كلامنا من قبيل المشترك لكان السامع يحتاج أن يستفسر، يعني كل ما نحكي كلمة في الدرس نقعد نفسرها لأنه مشتركة، نرجع نفسرها نرجع، ما هذا لا يتناهى، لأن الله يفتح عليك تفسير سيكون مشتركا وتفسيره سيكون فيتناهى فيتسلسل إلى غير نهاية. فيعني يبقى المعنى اللفظ الأول محتاجا إلى ما لا نهاية له من التفسير من الجمل، وهذا شيء يعني محال. إذن لو كان الاشتراك راجحا على الانفراد أو مساويا له لما أمكن فهم المعنى من اللفظ إلا بعد الاستفسار من المتكلم عما أراده من اللفظ المشترك، لجواز أن يكون قد أراد منه آخر، قد أراد منه معنى آخر، جواز أن يكون قد أراد منه معنى آخر غير هذا المعنى، غير هذا المعنى، لجواز أن يكون قد أراد منه معنى آخر غير هذا المعنى الذي فهمه السامع منه. وهذا الاستفسار لا يكفي، لأنه يقع بألفاظ تحتاج كذلك إلى استفسار، وهكذا إلى ما لا نهاية. يعني ممكن واحد يقول لك لا، ممكن أنا أقطع النهاية بأن آتي بالألفاظ التي هي المنفردة خلاف الأصل، لكن في الأخير هذا سيكون متعبا، يترتب عليه مفسد، وهو يعني الدلالة لا تنحصر بالكلام، ولكن الكلام أولى في الدلالة من غيره، لأنه أسهل هكذا. لو كان الأمر بما يعني لو كان الأصل في الكلام الاشتراك لكان الكلام متعبا. لذلك أنت لما تطلب من ابنك ولا زوجتك شيء يبرك يستفسر ويستفسر ويستفسر، بتمل تضجر تقول إيه كذا، يعني يصيرك نزق وضجر، لأنه خلاص فهم علي من أول مرة. فإذا يعني فما بالك لو كان هذا الأمر في أغلب الكلام. نعم، فإذا يعني وهذا تسلسل، والتسلسل باطل. هذا يعني لو كان الغالب، لكن لو قيل بالتساوي ما مضر يلزم التسلسل، لكن سيلزم منه التطويل المؤدي إلى الضجر والتعب والملل. فدل ذلك على أن الاشتراك مرجوح، ولذلك لا ينظر إلى هذا الاحتمال، ويفهم من اللفظ معناه بدون استفسار لكونه هو الراجح. تمام. وثانيا، هو في الحقيقة أو الأقوى أو لا دليل هو الوقوع الحاصل، أن الألفاظ المشتركة في اللغة قليلة، يعني معدودة محصورة، ربما لو تتبعها لغوي يعني من أهل الاستقراء لا وقف 100-200 لفظة اللي هو يعني في الأخير يعني يذكر ألفاظا محدودة ومحصورة يعني. هذا الواقع يدل الواقع هذا لا يرتفع أكبر دليل. طيب إذن وثانيا لو كان الاشتراك راجحا أو مساويا لما صح الاستدلال بالنصوص من الكتاب أو السنة على الظن بالحكم المطلوب فضلا عن القطع به. ليه؟ لجواز أن يكون الله تعالى أو رسول قد أراد من النص معنى يخالف المعنى الذي يتبادر من اللفظ، وعدم الاستدلال بالنصوص على ظن الحكم باطل، لأن كل من الكتاب والسنة يعتبر دليلا مثبتا للأحكام، فكان الاشتراك مرجوحا. يعني لو قلنا أن الأصل في كلام الاشتراك لأدى ذلك إلى عدم الاستدلال بالكتاب والسنة على أحكام، وهذا طبعا سيلغي الدين والشريعة كل من أصلها يعني. ثالثا لذلك لا يصح يعني إرادة الاشتراك أو احتمال الاشتراك لإلغاء الدلالة اللغوية، لا يصح. إنما القول بالاحتمالات العشر الذي جاء به الإمام الرازي للنزول من درجة القطع إلى درجة الظن عند عدم القرائن بس، أما أن تلغي الدلالات من أصلها تنزعها من شرشها من من من من جذورها، هذا يعني فيه باطنية غنوصية، يعني أنت تلغي الدين كله، إذا تلغي القرآن كله من أصله، فهذا لا يمكن أن يكون يعني مرادا الإمام الرازي أو غيره، إنما مرادهم النزول من درجة دلالة الدليل الظني من نزول درجة دلالة الدليل الظني من القطع إلى الظن، وتأتي القرائن بعد ذلك والأدلة العقلية لتجعله يعني قطعيا دالا على المراد من غير احتمال آخر. وثالثا بالاستقراء والتتبع لألفاظ، هذا هو هذا أهم دليل، وجد لأن اللغة بنت السمع، وجد أن أكثرها ألفاظ منفردة ليس لها إلا معنى واحد، والكثرة تفيد الظن والرجحان، فيكون المنفرد أكثر وجودا من المشترك، فيكون المشترك مرجوحان. رابعا الاشتراك اللفظي فيه مفسدتان، إحداهما ترجع إلى السامع وثانيتهما ترجع إلى المتكلم، والأصل عدم المفسدة، فيكون الأصل عدم الاشتراك، فيكون الاشتراك مرجوح. فالمفسدة التي ترجع إلى السامع هي أنه قد لا يفهم المعنى المراد لعدم القرينة الدالة عليه. ممكن تقول لي صحيح وما فهمه، يستفسر، قل لك لا ولا يستفسر، حتى لا يسأل ما يستفهم، لا يستفسر عنه من المتكلم لأمور، لكونه يهابه لعظمته، كما لو كان أمير ولا ملك وجبار ومهيء وصاحب هيبة وكذا، فما حكى كلمة محتملة تقعد تستفسر وتقول له لا إيش ماذا تقصد وماذا تريد، ما يمكن هذا. إذن ولا يستفسر عنه من المتكلم لكونه يهابه لعظمته أو لأنه يرى، شوف هذا أمر آخر ممكن ما يكون عظيم، لكن ليرى أن الاستفسار مشعر بجهله، بجهل هذا السامع، ويستنكف من أن يعني يظهر أمام الناس أنه مفاهم أو حتى أمام المتكلم، فإذن أو لأنه يرى أن الاستفسار مشعر بجهله فيحكي فيأخذ الكلام ويفهم حسب ما يتبادر له ما يظهر له، فيحكي ما فهمه خطأ لغيره، وغيره يحكي كما بحسب ما يفهم يحكيه لغيره، وفي ذلك إفشاء للجهل وفساد كبير. وأما المفسد، طبعا هذه المفسدات كلها، مفاسد هذه كلها تزول بالقرينة، يعني ستزول بالقرينة أو بالدليل الآخر، سيأتي الآن الإشارة إليه إن شاء الله، لكن على كل حال هذه مفاسد يعني فعلا محتملة. وأما المفسدة التي ترجع إلى المتكلم فهي أن السامع قد لا يفهم المراد. إحنا إيش؟ أن السامع قد لا يفهم المراد فيستفسر عنه، فيذكر المتكلم له المراد بلفظ منفرد يدل عليه، وبذلك يكون كلامه أولا بالمشترك لغوا. طب من الأول جيب لفظ منفرد وخل وانتهى، فيكون كلامه بالمشترك لغوا لا فائدة فيه. يضاف إلى ذلك أن المتكلم قد لا يكون مستعدا للاستفسار مرة هو يعني مريض وتحامل على نفسه ونطق بهذه الكلمات التي فيها اللفظ المشترك. تأتي وهذا سبحان الله وجاءت تسأله وتقول له إيش تريد وإيش قصدك وفسر لي، هو ما نطق الكلمة حتى كانت روحه تخرج. فلا يمكن أن يكون مستعدا للتلقي الاستفسارات والجواب عنها بسبب مرضه أو ضيق وقته. حكى كلمة وطلع وخرج يضيق وقته مستعجل، مثل الزوج يقول للزوجة كلمة ويخرج مستعجل دير حال الدوام دير. فيعني الزوجة المسكينة تظل حائرة، ثلث الزوج والزوجة كترت. أي من الواقع هذا كله، الواقع يفرض نفسه. أنت اللي مريح راسك. وأيضا فإن المتكلم قد يعتمد في تكلمه بالمشترك على فهم السامع لما أراده منه. شوف لسه يعني مفسدة ربما يعني أعمق، يعتمد على فهم السامع لما أراده منه، فيفهم السامع خلاف ما أراده، فيترتب على هذا الخطأ ضياع شيء كان ينبغي المحافظة عليه. فمثلا لو قال السيد لخادمه أعطي الفقير عينا، وأراد السيد من العين الماء، واعتمد في ذلك على فهم الخادم أنه معقول الخادم يروح يعطي قطع الذهب يعني. فالخادم لكن يعني الله يبدو أنه كان يعني عريض القفا، واعتمد في ذلك على فهم الخادم، فأعطى الخادم الفقير ذهبا أو فضة. لا شك أن هذا الخطأ ترتب عليه ضياع شيء من الثروة التي يحافظ عليها السيد، وتلك مفسدة. يعني الحاصل أن الاشتراك خلاف الأصل، وأن الأصل والأكثر في الكلام هو الانفراد. الآن مفاهيم المشترك. المعاني التي وضع لها المشترك تارة تكون متباينة متفاصلة، هكذا عندكم؟ نعم. إذا تكون متباينة متفاصلة، قلنا المتباين متفاصل أو متواصل، هذه ذكرناها من قبل. نعم. إذا تارة تكون متباينة متفاصلة بحيث لا يمكن اجتماعها في شيء واحد في وقت واحد، وذلك كالطهر والحيض بالنسبة للقرأ. لا يمكن أن تقول لي أقرأت زينب ولا هند ولا دعد وتريد أنها طهرت وحاضت في وقت، لا يمكن. هذا أقرأت إما طهرت وإما متضادان. إذن بحيث لا يمكن اجتماعه في شيء واحد في وقت واحد، ذلك الطهر والحيض بالنسبة للقرء، والأبيض والأسود بالنسبة للجون، والذهب والفضة والجاسوس والجارية والباصرة بالنسبة للعين. وتارة تكون متباينة متواصلة بحيث يمكن اجتماعها في شيء واحد، ويتحقق ذلك التواصل فيما يأتي. أولا يكون أحد المعنيين جزءا من الآخر، كالإمكان العام مع الإمكان الخاص بالنسبة للفظ الممكن. الممكن هذه في مبحث الموجهات في المنطق، في شيء اسمه الإمكان الخاص وفي شيء اسمه الإمكان العام. الإمكان الخاص هو الذي نستعمله حينما نقسم الحكم إلى واجب وممكن ومستحيل. الواجب هو أمر الثابت الذي لا يرتفع، المستحيل هو الأمر المنفي الذي لا يمكن ثبوته. طيب الجائز أو الممكن هو الذي يحتمل الوجود والعدم، يحتمل أحدهم من غير أن يكون راجحا أو خلاص فهمنا ما كيف. طيب إذن هذا الممكن العام، هذا الممكن الخاص، الممكن بالإمكان الإمكان الخاص، وهو سلب الضرورة عن الطرفين. سلب الضرورة عن الطرفين يعني ليس ضرورية الثبوت ولا ضرورية العدم. الواجب ضروري الثبوت والمستحيل ضروري العدم. الجائز أو الممكن الخاص ليس ضرورية الوجود وليس ضرورية العدم أيضا، فهو مسلوب الضرورة من الطرفين الوجود والعدم. يعني لو قلت لك زيد أو كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، فمعناه أن ثبوت الكتابة للإنسان ليس ضروريا، وأن نفي الكتابة عن الإنسان أيضا ليس ضروريا، بل هو جائز، جائز أن يكون كاتب وجائز أن يكون غير كاتب. إذن العام، فهذا الإمكان الخاص، سلب الضرورة عن الطرفين معا، الموافق والمخالف، طرفي الحكم. مثل الإنسان، الإنسان كاتب بالإمكان الخاص، فإن معناه أن الكتابة ليست ضرورية للإنسان، كما أن عدمها كذلك ليس ضروريا، وبذلك تكون الكتابة ممكنة. طيب، هل يجوز أن نقول إن وجود الله ممكن إمكانا خاصا؟ أعوذ بالله، الله واجب الوجود، لا يمكن أن يكون من قبيل وجوده من قبيل الإمكان الخاص. وجودنا من قبل أن نوجد، أو من حيث هو، من حيث هو في ذاته، نعم ممكن إمكانا خاصا، يمكن أن نوجد، يمكن أن نبقى في العدم. بعد وجودنا صرنا واجبي الوجود بالغير لا بالذات بعد الوجود. طيب، الإمكان العام مع الإمكان الخاص بالنسبة للفظ الممكن، كقولنا الله موجود بالإمكان العام، فإن معناه أن عدم وجوده سبحانه وتعالى غير ضروري، فيكون وجوده ضروريا. يعني الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف، فقلنا الله موجود بالإمكان العام، فوجود الله واجب، وجود الله الذي هو إثبات الحكم. نحن الآن أثبت وجود الله، قلت القضية الآن فيها طرف موافق وهو إثبات وجود الله، هذا الوجود واجب، وجود الله موجود، وجود الله واجب. طيب، عدم وجوده هل هو جائز أم مستحيل؟ فهو قال ممكن إمكانا عاما، إحنا سلبنا الضرورة عن عدم الوجود، يعني لم نقل إن نفي عدم الوجود واجب ضروري، لا، سلبنا الضرورة. المهم أن الحكم المثبت في الجملة الإثباتية والحكم المنفي في الجملة المسلوبة أو السالبة واجب ضرورة، ولكن الطرف المخالف وهو النفي في حالة الإثبات والإثبات في حالة النفي قد سلب عنه الضرورة. فالله موجود، إذن وجوده ضروري. طيب، عدم وجوده، هل سلب عدم وجوده ضروري ولا ممكن بالإمكان العام؟ قال لا، ممكن بالإمكان العام. فهذا الإمكان العام يصح أن تقول الله موجود بالإمكان العام، لكن لا يجوز أن تقول الله موجود بالإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص ينزع ويسلب الضرورة عن الطرفين، أما الإمكان العام فيسلب الضرورة عن الطرف المخالف. يعني كل إنسان حيوان بالإمكان العام، معناه أن سلب الحيوانية عن الإنسان غير ضروري، لكن إثبات الحيوانية للإنسان ضروري. وقد استعمل لفظ الممكن في كل من الإمكان العام والإمكان الخاص، ولا شك أن سلب الضرورة عن الطرف المخالف فقط جزء من سلب الضرورة عن الطرفين معا، فيكون الإمكان العام جزءان من الإمكان الخاص. فلفظ الممكن موضوع لهما، الإمكان الخاص والإمكان العام، فيكون مشتركا بين الشيء وجزئه. ومتى حكمت بأن الضرورة قد سلبت عن أحد يعني متى وجد سلب الضرورة عن الطرفين؟ فقد وجد سلب الضرورة عن أحدهما، لكن ليس كلما وجد سلب الضرورة عن أحد الطرفين وجد سلب الضرورة عن الطرفين. فبالتالي هذا أشبه الإمكان العام والإمكان الخاص، أشبه ما يكون بالإنسان والحيوان، إذا وجد الإنسان وجدت الحيوان الحيوانية، لكن ليس إذا وجد الحيوان أن يوجد الإنسان، لأن الحيوان أعم، ممكن يوجد الفرس، ممكن يوجد الغزال، ممكن يوجد. إذن ليس كل ما وجد الحيوان وجد الإنسان، لكن كل ما وجد الإنسان فقد وجد الحيوان. ثانيا، أن يكون أحد المعنيين لازما للمعنى الآخر، مثل الضوء والكوكب المعروف بالنسبة للفظ الشمس، فإنه مشترك بينهما، تقول طلعت الشمس تريد العين الشمس المعروفة، وجلست في الشمس تريد من الأول الكوكب إلى الثاني جلست في الشمس الضوء، جلست في ضوء الشمس، الضوء هذا لازم للشمس والضوء لازم والشمس ملزوم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. جزاك الله خير وإياكم السلام.